بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نواصل الحديث في اعتقاد أهل السنة والجماعة وعقيدة الإمام الصابوني، هذه العقيدة التي تلقاها من تلاه بالقبول. ونحن في عقيدة أهل السنة في البعث بعد الموت. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها. هنا جملة وقوله: من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق، التقدير واختلاف أحوال العباد والخلق فيه، إذا انفصل بين العباد والخلق بفيه الجر والمجرور. وهنا عطف العام على الخاص، فالخلق يشمل المكلفين وغير المكلفين. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق، وإن الله لا يقيد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. يعني إذن هناك حقوق تقام يوم القيامة بين الخلق جميعا: الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، والشاة القرناء التي لها قرن. فالله سبحانه وتعالى يختص للشاة الجلحاء التي لا قرن لها، يختص لها من هذه الشاة القرناء. لما ضربتها بقرونها وهي مسكينة ضعيفة؟ إذن هناك قصاص وهناك حساب بين الخلق جميعا، لا سيما بين المكلفين. إذن لذلك قال: واختلاف أحوال العباد فيه والخلق. إذن الكل يحشر، الإنس والجن والوحوش والأسود والطير، الكل يحشر في ذلك المقام، فنسأل الله تعالى العافية. أما قوله: إلى سائر الزلازل والبلابل، البلابل جمع البلبال، والبلبال هي شدة الهم، فالناس في الموقف في هم شديد وكرب عظيم. والشيخ لم يبسط القول في كل المسائل التي ستكون بعد البعث، يعني بعد البعث والنشور هناك الحشر، والحشر هناك الموقف، وهو في هذا الموقف اقتراب الشمس من الرؤوس، وهناك الحوض، وهناك ظل الرحمن، وهناك المنابر التي على نور، وهناك الحساب، وهناك الميزان، وهناك الحوض، وهناك الشفاعة، وهناك الوزن، الميزان والوزن، ثم هناك الحساب، وقبل الحساب نزول الرب سبحانه وتعالى وإحاطة الموقف بالملك صفا صفا، ثم الحساب، ثم بعد الحساب القنطرة، ثم بعد ذلك الجنة أو النار. ولذلك هناك أشياء مجمع عليها، مجمع عليها عند أهل السنة، والنزاع فيها قليل، ولذلك لم يتكلم فيها، مثل البعث والنشور، مثل الحساب لم يتكلم في ذلك، وإنما تكلم في بعض المسائل التي نازع المبتدعة فيها أهل السنة. ومن جملة هذه المسائل الشفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع والله يقضي ما يشاء. وشفاعة نوع من الالتماس والطلب من الأدنى للأعلى لمقام أو مكان، نوع من الطلب من الأدنى للأعلى لمقام أو مكان، لمقام أو مكان. وشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بمقتضى، وهذا المقتضى هو الإذن، هو الإذن. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالله تبارك وتعالى لا يسمح بشفاعة مطلقا إلا بإذنه سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا لابد من الإذن. وأعظم الشفاعات هي شفاعة الرب سبحانه، أعظم الشفاعات، فالله تبارك وتعالى يرحم خلقه يوم القيامة فيشفع للمؤمنين إذا دخلوا النار، يرحمهم إذا دخلوا النار فيخرجهم من النار. وهناك شفاعات كثيرة وعديدة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سنذكرها حالا إن شاء الله. قال الإمام الصابوني: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والخبر سيأتي حالا. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة، هذا فيه إشارة إلى الطعن في مذهب المعتزلة والخوارج الذين ينكرون ماذا؟ الشفاعة. ولنا أن نعلم بأن معتزلة العصر أيضا ينكرون الشفاعة، والمدرسة العقلية جميعها تنكر الشفاعة حتى في هذه الأعصار. أحدهم كان يلقب بالمفكر الإسلامي، ولا أدري من أين أتوا بهذا المصطلح، كل من هب ودب صار مفكرا إسلاميا. أحدهم سود صحائف كثيرة ينفي فيها الشفاعة، وأسس نفيه لشفاعته على عدة مقدمات فاسدة. أول مقدمة من هذه المقدمات أن السنة مطعون فيها. لماذا؟ لأن السنة لم تكتب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كتبت السنة في قصور الخلفاء العباسيين. وستدل على ذلك بعدة أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وهو حديث صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بمحو كل ما كتبوه غير القرآن. اثنين، قال بأن الصحابة فهموا ذلك وطبقوه، فهذا أبو بكر ثبت عنه في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي أنه دعا بصحائف كان قد كتبها، وحديثه هذا حديث عائشة، فجمعت ثم أمر بها فأحرقت، ثم أمر بها فأحرقت، وهذا كلام غير صحيح. فالخبر ساقه الذهبي وهو خبر طارق بن شهاب، ولكن هذا الخبر قال بعده الإمام الذهبي وهو خبر لا يصح، وخبر لا يصح. والإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده ذكر مسند أبي بكر وأتى بكل الأحاديث التي رواها أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن الصحابة جميعا أنهم كانوا يكتبون الحديث في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعند الصحيح أن أبا شاه في خطبة الوداع قال يا رسول الله لو كتبتها لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوها لأبي شاه. أيضا عند الإمام أحمد والحديث إسناده أو إسناد رجاله ثقات، وهذا الحديث رجاله ثقات، أن التابعي الجليل سأل عبد الله ابن عمرو أي المدينتين تفتح أولا، فدعا عبد الله ابن عمرو بصندوق له حلق ثم فتح وقال بينما كنا نكتب الحديث عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح أولا، فقال مدينة هرقل يعني القسطنطينية. فدل ذلك على أن الصحابة كانوا يكتبون الحديث عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمرو كان من صغار الصحابة، كان من صغار الصحابة أي كان راصدا لكل ما يحدث في المدينة. حديث أيضا قوي في ذلك الباب في البخاري وفي غيره، حديث أبي جحيفة أنه قال سألت أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، إذن هذا الحديث متأخر، فقلت له ماذا ترك لكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة. وهناك لفظ آخر ثم أشار إلى جراب أو إلى جراب سيف كانت فيه هذه الصحيفة. قيل له وما في هذه الصحيفة، إيه اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن فيه؟ قال العقل، العقل أن القاتل يمسك، العقل وفكاك الأسير إن كل أسير مسلم يفك وألا يقتل مسلم بكافر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لم يكن أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولذلك أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد اللي هو من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو، قالوا كان ذلك في بداية العهد، كان ذلك في بداية العهد ثم نسخ. وقيل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة شيء غير القرآن مع القرآن حتى لا يلتبس القرآن بغيره فيظن أن شيئا غير القرآن هو القرآن، ولا ضير في ذلك. احنا هذه الأزمان بنجد ناس ممكن يقرأوا بعض الأشياء ويعتبروها من القرآن وبيعتبروها من القرآن. لعلي قلت لكم هذا الأمر من قبل، أحد الطلبة في الجامعة قال وقال الله عز وجل في محكم التنزيل اسعى يا عبد ونسعى معك. فإذا كان هذا طالب جامعي ومتخصص في قسم في اللغة العربية والدراسات الإسلامية يكتب هذا، فدل ذلك على أن يمكن لبعض الناس أن يعني يدخل عليهم ذلك الباب، يمكن. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب شيء مع القرآن أبدا. وبالتالي صار الأصل أن السنة كتبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جمعت السنة ليس في عصر العباسيين وإنما كان ذلك في أخريات المئة الأولى وفي وجود بعض الصحابة وكبار التابعين، وفي عهد الأمير الراشد عمر بن عبد العزيز أنه دعا بابن حزم وابن شهاب الزهري وأمرهما أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك أول جمع وتدوين. إذن هناك جمع وكتابة، فكتابة الحديث بدأ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الجمع أو التدوين بمعنى الجمع إنما كان ذلك في عهد من؟ عمر بن عبد العزيز. ويذكر بأن أول صحيفة كتبت هي صحيفة همام ابن منبه، وقد رواها بأجمعها عن أستاذه وشيخه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الصحيفة ذكرها الإمام أحمد، أو ذكر كثيرا منها في مسنده الحافل الجامع. إذن هذه مقدمة، طعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسدلوا بخبر نمرة 2 بخبر أبي بكر، وخبر أبي بكر لا يصح. إذن هذه مقدمات فاسدة، فالنتيجة فاسدة. إذا فسدت المقدمات فسدت النتائج، وليس من صحة أو ليس ضرورة من صحة المقدمات أن تصح الإيه؟ النتيجة، لكن إذا فسدت المقدمات فسدت النتائج. مقدماتهم فاسدة. إذن المعتزلة والخوارج طعنوا في أحاديث الشفاعة، لماذا؟ لأنهم وعيدية، توعدوا كل من ارتكب كبيرة بالنار لا يخرج منها أبدا. فاتفقت الخوارج مع المعتزلة في المآل، وإنما اختلفوا في ماذا؟ في اللفظ والحكم. المعتزلة قالوا أنه ليس كافرا، طب مؤمنا؟ لا، ولا مؤمن. أمال إيه؟ قالوا ننزله بين المنزلتين، ولكن هو في النار خالد مخللا فيها أبدا. والخوارج قالوا بكفره وتقليده. إذن اتفقوا في ماذا؟ في المآل والنهاية، واختلفوا في الاسم والحكم. فصار الخلاف في هذه المسألة بين المعتزلة والخوارج خلاف ماذا؟ خلاف اسمي. فسمي الخوارج والمعتزلة بالوعيدية، لأنهم توعدوا أهل الكبائر من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، توعدوهم بالخلود في النار. ثم ساق المصنف عليه رحمة الله بسنده إلى عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث في إسناده كلام، لكن له شواهد أخرى تقوي هذا الحديث، فالحديث بشواهد الأخرى حديث صحيح إن شاء الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم. ثم يروي بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة، خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، الشطر أي النصف، فاخترت الشفاعة. لماذا؟ لأنها أعم وأكفى، لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ أترونها للمؤمنين المتقين شفاعة للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم والبيهقي. والشطر الأول من ذلك الحديث اللي هو خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر من أمة الجنة فاخترت الشفاعة، لغاية هذا الجزء، الجزء ده صحيح، هذا الجزء صحيح، إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد وغيره، ولكن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. إذن الشفاعة ثابتة وموجودة، وسيأتي الكلام بتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ساق بسنده في الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سأل يعني ما شاء الله، الناس إذا وقعوا في يعني كرب شديد فإنهم يبحثون عن الشفعاء، فمن هم أسعد الناس؟ لم يقل أحق الناس، ولكن أسعد الناس، أي إذا شفعت لهم سعدوا يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت، وظن قد يأتي بمعنيين، ظن بمعنى الشك، وظن بمعنى اليقين والتأكيد. فقول نبي الله تعالى موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ده ظن بمعنى الايه؟ اليقين. وقول فرعون لموسى: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، هذا شك، هذا شك. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة ذلك، قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه، وهناك لفظ من قلبه، والمقصود بالإخلاص أي لا تشوب هذه الكلمة شرك، لا يشوبها شرك، إذن هي خالصة مخلصة عن الشرك. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري وابن خزيمة والإمام أحمد وابن أبي عاصم والآجري، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام الصابوني: ويؤمنون بالحوض والكوثر. ويؤمنون بالحوض والكوثر، العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الإمام الصابوني يفرق بين الحوض وبين الكوثر، وهذه مسألة فيها نزاع، والقول الصحيح هو التفريق بين الحوض والكوثر، فإن الكوثر أعم من الحوض. فالكوثر يأتي بعدة معاني، المعنى الأول هو نهر في الجنة يسمى بالكوثر، والأخبار في ذلك واردة، نهر في الجنة يسمى بنهر الكوثر، وهناك يعني نصوص أن ماءه أبيض من اللبن ورائحته أزكى من المسك إلى غير ذلك. القول الثاني أن كوثر على وزن فوعل، فيها معنى الكثرة، إذن الكوثر وصف من الكثرة، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الخير كثيرا، يبقى إنا أعطيناك الكوثر، أي إنا أعطيناك خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. في الدنيا أعطينا لك الأزواج، وأعطينا لك الصحب، وأعطينا لك الرفعة، وأعطينا لك العز وتمكين في الدين، ده كله نعم كثيرة. وفي الآخرة هناك الحوض وهناك الشفاعة إلى غير ذلك من جملة ما أعطاه الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الكوثر على هذا المعنى يأتي ب أو يقصد به الخير الكثير، الخير الكثير. أما الحوض فالحوض هو المكان الذي يجمع فيه الماء، المكان الذي يجمع فيه الماء. والحوض هذا حوض في عرصات يوم القيامة، في ساحة الموقف، في ساحة الموقف حيث الحر الشديد واجتماع الخلائق، يكون هناك حوض النبي عليه الصلاة والسلام لا يشربه إلا من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من انحرف عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرب من ذلك الحوض. ولذلك الصحابة يطلق هذا اللفظ ويقصد به معنيان. المعنى الأول الصحابة بالمعنى الديني، اثنين الصحابة بالمعنى اللغوي. فالصحابة بالمعنى الديني هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان وتوفوا على الإيمان. إذن دول الذين قال فيهم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء هم الذين جاهدوا وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس في نصرة دين الله عز وجل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يمكن لدينه حتى نلقاهم على الحوض إن شاء الله. أما الآخرون الصحابي المعنى اللغوي هو كل من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام فصاحبه صحبة لغوية، صحبة لغوية. لما أقول سرت والقمر، سرت والقمر الودي بيسموه الايه؟ المصاحبة، أي صار القمر مصاحبا لي أو أنا مصاحب للقمر. إذن هذه مصاحبة ماذا؟ لغوية، لكن ليست مصاحبة دينية شرعية فاضلة. وعلى هذا الأمر يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليذاد أقوام من صحابتي عن الحوض، فأقول صحابتي أو أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث من بعدك. حاشا وكلا أن يقصد بالصحابة هنا كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وإنما يقصد بأمثال هؤلاء كالمنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان مثله، لقد كانوا نفرا. وقال الله تبارك وتعالى فيهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. إذن بعض الناس أظهروا الإسلام ولكن أبطنوا الكفر والنفاق والعياذ بالله، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا معه بعض الصلوات وساروا معه وكلموه. إذن من حيث اللغة هم من جملة الصحابة، لكن من حيث الدين والتدين والشرع ليسوا كذلك. الأصل في الصحابة أنهم أهل الدين والفضل. طب هؤلاء المنافقون عرفهم الصحابة بسيماهم، عرفوهم بسيماهم، فكان بعضهم لا يصلي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعض الصحابة على بعض أسمائهم وعناهم. طب تقول طب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشفع لمثل هؤلاء؟ إنه في الدنيا صلى على بعضهم، صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ونزل قبره ودفنه بيده وكفنه بشملته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودفنه بشملته بالشملة بتاعته، ومع ذلك هو من هو رأس النفاق ولم ينفعه ذلك. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام أصابته رحمة، فعندما رأى مثل عبد الله بن أبي بن سلول نزل كلهم وأمثاله قال صحابتي أو أمتي، فقيل له ما قيل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سحقا سحقا. أما الصحابة فهم الذين حملوا الدين، وهم الذين نشروا الدين، وهم الذين حملوا العلم، وهم الذين جاهدوا في الله حق الجهاد، وهم الذين في أعناقنا جميعا لهم الفضل والمنة السابغة. فالحوض المكان الذي يجمع فيه الماء وهو في أرض الموقف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط أي المتقدم والسابق، الفرط بفتح الراء. أنا فرطكم على الحوض أي أنا متقدمكم وسابقكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسبق سريعا أمته إلى الحوض. ليه؟ عشان يشرب منهم؟ لا، حتى يسقي أمته من ذلك الحوض. سبحان الله، حتى يسقي الأمة من ذلك الحوض، لأن هذا الحوض له كيزان، وهذا الكيزان أكثر من عدد نجوم السماء، فيعطي لأمته حتى يسقيهم من ذلك الحوض. ولذلك أسعد الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام أعظمهم تسننا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك لفظ: أنا فرطكم على الحوض وإني والله لأنظر إليه الآن. وهذا اللفظ في البخاري ومسلم: وإني والله لأنظر إليه الآن. سبحان الله، يبقى ربنا عز وجل رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى رأى مقام الساعة وحتى رأى هذا الحوض. وفي البخاري ومسلم وصف لذلك الحوض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي مسيرة شهر. يا مسيرة شهر، ما شاء الله، إذا متسع، متسع عظيم. مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. قالوا: لأة، وقالوا: كثرة. هذان قولان. والكوز هو الإناء الذي له عروة، له عروة عشان ما يقعش من إيدك. سبحان الله، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ما شاء الله، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. هذا هو الحوض، وهذا هو الكوثر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. لكن تفسير الكوثر بأنه الحوض، هذا التفسير فيه نظر. قال الإمام الصابوني: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة. أيوة، في فريق من الموحدين، نسأل الله تعالى أن يجعل منهم يا رب العالمين، يدخل الجنة، يدخل الجنة من غير حساب ولا سؤال. يا سلام، الله أكبر، نعمة كبيرة جدا. ينادى عليهم يدخل الجنة على طول، خلوا الجنة من غير حساب ولا سؤال. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفعت لي الأمم البارحة. والبارحة اللي هي ليلة أمس، اللي هي الليلة بتاعت امبارح، ماشي. فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. إذا مطلوب نجتهد في الدعوة، نجتهد في الدعوة، ممكن ربنا يوفاك، يفتح على إيديك فيدخل في دعوتك أمة، ويمكن أن يدخل في دعوتك رهط، ويمكن أن يدخل في دعوتك الواحد أو الاثنان، ويمكن ألا يستجيب لك أحد. وأنت في كل الأحوال أنت دين، وأنت ماض إلى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟ قيل: لا، هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم، فقيل: هذا عيسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم سد ما بين الأفقين، فقيل: هؤلاء أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال أنت منهم. يا سلام يا سلام، حاجة يعني ما شاء الله. تصور كده إن أنت كده يا أخي، غمض أنا كده وتأمل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الحديث وأنت اسمك عكاش، أنت دلوقتي اسمك عكاش، وبتقول يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، وبعدين قال لك أنت منهم. يا يبقى إحساسك إيه؟ ما إحساسك؟ فقام رجل وقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، بقى حاجة حلوة. فقال سبقك بها عكاشة. الصحابة باتوا يا ترى من السبعين ألف دول، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون أي لا يطلبون الكية من أحد، ولا يتطيرون أي لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى الناس دولت سبعين ألف دول هيخشوا الجنة من غير حساب ولا عقاب، ما شاء الله. طبعا هناك لفظ في غير الصحيح مع كل واحد يدخل سبعون ألفا من غير حساب ولا عقاب. يبقى لما تضرب سبعين ألف في سبعين ألف، ما شاء الله، هذا فضل الله يعطيه لمن يشاء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ما تقولش كتير قوي، الله، وحاجة أنت يعني تعبنت بحاجة، ده فضل ربك سبحانه وتعالى وهذا ملكه. قال لها تقول كتير كتير، الله، سبحان الله. يبقى إذن يؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة، ده فريق. اثنين، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. إذن هناك فريق يدخلون الجنة وحسابهم يسير، حسابهم يسير، سبحان الله. هذا كقول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، ولكن إيه؟ حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. قيل أن أهله هم أهل الجنة، يا يعني أهل الجنة ينتظرون كل وارد إليهم. يبقى أهل الجنة كل واحد يجي لهم الجنة أهلا ياخذوه بالأحضان ويستقبلوا استقبال ممتاز جدا، الحمد لله على السلامة، ما شاء الله. جاي بقى من منين؟ من قبر، وبعدين بعث ونشور وحساب، وفي النهاية يدخل الجنة. يبقى ترحاب أهل الجنة بمن قدم إليهم، وينقلب إلى أهله مسرورا. لممكن يكون إنسان بيئته كافرة، أبوه كافر أمه كافرة وعيلته كلها كفار، يبقى ينقلب إلى أهله إزاي بقى مسرورة؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة، عندما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، علمها النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالحساب اليسير أنه حساب لا مناقشة فيه، لا مناقشة فيه. فقال لها من نوقش الحساب عذب. يبقى المقصود بالحساب اليسير يعني إيه؟ حساب لا مناقشة فيه، ما فيش فيه مناقشة. يرخي الله عز وجل ستره على عبده، يقرره بذنوبه، يقر ويعترف، يوم يدخله الجنة. يبقى الحساب اليسير، لأنه لو نوقش الحساب عذب. تحنا عملنا كلها ما تنفعش، تحنا طاعات تحتاج إلى طاعات وطاعات وطاعات وطاعات وطاعات إلى ما شاء الله. من منا ينأ بصلاة أو بصيام أو بحج أو بذكر أو بقراءة قرآن؟ طاعتنا طاعات هزيلة، هزيلة لا تغني ولا تسمن من جوع، ومعاصينا عظيمة جدا. فلو نوقشت الحساب عذبت، ولكن الله تعالى يسترك، يسترك، كنت في الدنيا مستور يسترك، يقول لك يا عبد انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تعترف طيب ادخل الجنة، تدخل الجنة. هناك بعض الأخبار أن الله تبارك وتعالى يقرر عبده فيسكت العبد، فوالله تعالى عليم به، فيقول يا عبدي قد سترت ذنبك، قد سترت ذنبك، قد غفرت ذنبك وسترت عيبك وبدلت سيئاتك حسنات، فيقول يا رب إن هناك سيئة لم تذكر، طالما بقت سيئات بتبدل لحسنات بقى ففي حاجة، فيضحك الرب سبحانه وتعالى وبه عليم سبحانه وتعالى. هذا طبعا لم نقرأ مثل هذه الأخبار يزداد حبنا للملك الجليل سبحانه. يبقى إذا من نوقش الحساب إيه؟ عذب، من نوقش الحساب عذب. طيب، وإدخال فريق من مذنبيه من النار، ده فريق ثاني، يدخل فريق من مذنبيهم أي من أهل لا إله إلا الله ولكنهم أذنبوا، يدخلهم النار ثم اعتاقهم أو إخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها. يبقى هناك فريق من الموحدين أذنبوا وأسرفوا على أنفسهم، الله تبارك وتعالى حاسبهم وناقشهم الحساب، يدخلون النار ليتطهروا من ذنوبهم ثم يخرجون بعد ذلك من النار إلى ماذا؟ إلى الجنة. يدخلون، يخرجون من النار إلى الجنة، يخرجون من النار إما بشفاعة الله عز وجل أنه يأمر بإخراجهم من النار، ولا يسمون بالجهنميين، وأولاء ينبتون يخرجون من النار فيوضعون في نهر يسمى بنهر الحياة، فينبتون كما ينبت البقل في جانب السيل، ثم يؤمر بهم بعد ذلك فيدخلون الجنة. وهناك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويثبت أيضا في البخاري ومسلم من حديث طويل، وفيه أن الله تبارك وتعالى يأمره فيقول انطلق فأخرج منها أي من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه، يقول صلى الله عليه وسلم فأخرجه. إذن دي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين والعصاة من أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: والنصوص الصريحة، والنصوص الصريحة متظافرة، متظاهرة بثبوت ذلك، وهي بالفعل قد بلغت حد التواتر. إذن أحاديث الشفاعة قد بلغت حد التواتر، فإنكار المبتدع لها إنما هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. يقول الإمام الصابوني في شأن هؤلاء القوم المذنبين الذين يخرجون من النار أنهم لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. كفار هؤلاء هم الذين يخلدون في النار فلا يخرجون منها أبدا، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات غير ذلك، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس والخلائق في الموقف عندما يشفع لهم عند الله عز وجل، فيسجد عند قوائم العرش سجدة طويلة فيقول له ربه ارفع رأسك وسل تعطى، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام فتكون هذه الشفاعة العظمى. ثم هناك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الكفار، لبعض الكفار فيخفف عنهم العذاب، كشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمه العباس فقال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويحوطك ويرعاك، أفنفعه ذلك؟ أفنفعه ذلك؟ قال نعم، إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا مخرج في الصحيح: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. والمقصود بأهل النار أي المعذبين فيها أبدا، المخلدين فيها أبدا. أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله تعالى العافية. إذن الشفاعة العظمى التي تنال المؤمنين يوم القيامة، سواء كانوا من وصاتهم أو كانوا من الموحدين أهل الطاعة فترتفع درجاتهم وتعلو مقاماتهم، أو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للخلائق، أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، أو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر الجهنميين حيث يخرجون من النار، هذه الأحاديث كلها صريحة متواترة تدل على إثبات ذلك الأصل. ثم يذكر المصنف قضية رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، يقول: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه. يا إلهي، وينظرون إليه. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تنص إلى ربها ناظرة، أي ناظرة تنظر إلى الله عز وجل. ما أشقى المعتزلة، ما أشقى المعتزلة والجهمية الذين يلحدون في آيات الله عز وجل. إنهم يقولون بأن قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة أي منتظرة وعد الله تعالى لها، فإلى مفرد وجمعه آلاء، فقوله سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة أي منتظرة إلى ربها أي نعمة ربها. إذن وجوه يومئذ ناظرة أي يعني جميلة ناصعة فاضلة، ها، تنتظر نعمة الله عز وجل. هذا تأويلهم الفاسد، لأنهم ينفون رؤية الناس لربهم عز وجل يوم القيامة، وهذا من أفسد التأويل. وهذا من أفسد التأويل، أن تحرف آيات الله عز وجل بالتأويل، وأن يلحد في آيات الله عز وجل بالاجتهاد. هذا كله فاسد، وهذا كله لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث القدسي بأن الله تعالى يدخل أهل الجنة الجنة ثم يقول لهم: هل رضيتم؟ فيقول: يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وكذا وكذا. ثم ينظر إليهم ربهم عز وجل فلا يجدون نعمة هي أفضل إليهم من هذه النعمة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم، اللهم أمين. يقول الصابوني: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر، وهناك لا تضارون في رؤيته، والمقصود بذلك أي لا تشكون في رؤيته. القمر ليلة البدر ما شاء الله. وهذا حديث عند مسلم وعند غيره من حديث جرير ابن عبد الله. ثم يتكلم بعد ذلك على مسألة الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، فيقول: ويشهد أهل السنة ويعتقدون، يعتقدون أي يؤمنون إيمانا جازما، إيمانا جازما صلبا لا يتزعزع ولا يتتعتع، أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. طبعا وأعظم دليل على ذلك الأخبار الواردة في شأن الجنة والنار في القرآن، وأيضا حديث الإسراء والمعراج عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام فرفعت له الجنة كما رفعت له النار. فهذا كله دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان، وأنهما لا تثنيان ولا تبيدان. هناك بعض أهل السنة قالوا بثناء النار، وهذا قول غير متجه، وفيه كلام وفيه مناقشات ومطولات كثيرة، ولكنه عند المحققين والجماهير لا يصح على باب البحث. ثم قال: وإن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. انظر، يبقى اللي يدخل الجنة عمره ما خارج منها أبدا. المعتزلة دول أفسدتهم عقولهم. يبقى ربنا بيقول إن أهل الجنة يخشوا الجنة مش هيخرجهم، يقول لك ده وبالإمكان أن يخرجهم ولا لا يخرجهم. الله، يعني يقول لك هو دخلهم، فيقول لك طب مش ممكن يخرجهم بعد ما يدخلهم؟ أيعجز عن ذلك ولا قادر على ذلك؟ يوم دخلك لو قلت أعجز على ذلك كان مشكلة، ولو تقادر يدخله يخرجه من الجنة. الله، يبقى الوعد بتاعه وعد إيه؟ فيه كلام. وهكذا هي آفة العقل، فآفة العقل المطلق المجرد الذي لا ينضبط بشرع أن صاحبه دائما تائه، قلق، فزع، غير مطمئن، مضطرب، لا يستقر على حال. وهذا حاله، وهذه من أتعس الحياة والعياذ بالله، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. يبقى أن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها. انتبه، أهل النار الذين هم أهلها، مش اللي بيعذبهم ويطلعوا منها، لا يخرجون أبدا، اللي هم الكفار الأصليين أو الذين خلقهم الله للنار أصلا. لأن النار تأخذ أهلها، وبعدين لسه في مكان، لسه فيه، وتطلب المزيد. يوم نقول جهنم هل امتلأت، فتقول ايه؟ هل من مزيد؟ يا يبقى كل الكفار كلهم دخلوا فيها، ولسه في ايه؟ اماكن لسه ما اتحجزتش، اماكن كثيره. فيخلق الله تعالى للنار خلقا. من هم؟ كيف خلقهم؟ من اي ماده هم؟ هل يصبرون ام لا يصبرون؟ هذا كله من علم الغيب، لا يعلم الا ربك، لا يعلم الا ربك. اذن الكفار الاصليون والذين ماتوا على الكفر، واهل الجنه واهل النار الذين خلقوا لذلك، يؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنه والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا اهل الجنه خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخبر أخرجه البخاري ومسلم، وله طرق، في طريق عبد الله بن عمر، وفي طريق أبي هريرة. يرفع الموت بين الجنة والنار، ولذلك قال على سور، فيرفع حتى يراه أهل الجنة ويراه أهل النار، فيقال: يا أهل الجنة أتدرون ما هذا؟ فيقولون: أنه الموت. ويقال: يا أهل النار أتدرون ما هذا؟ فيقولون: أنه الموت. طبعا الموت في صورة إيه؟ كبش أملح أقرن، ما شاء الله، قرون كبيرة وكبش كبير. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم يتكلم عن مسألة الإيمان، قول وعمل يزيد وينقص، وهناك أقوال كثيرة. سنجرد هذه المسألة سريعا دون أن نطيل، ونجعلها آخر المسائل، والله المستعان. الإيمان في اللغة هل هو التصديق؟ بالفعل هذا القول قاله جماهير أهل العلم من اللغويين والأصوليين والبلاغيين والمتكلمين وأرباب المقالات هؤلاء الجمهور ومعهم طبعا المفسرون وغيرهم قالوا بأن الإيمان هو التصديق، وتدلوا بقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فبمؤمن لنا بمصدق لنا. وهذا القول عند بعض المحققين لا سيما في مسائل الاعتقاد الدقيقة كشيخ الإسلام ابن تيمية والسفاريني يذكرون بأن هذا غير دقيق، وأن أفضل ما يفسر به الإيمان لغة أنه الإقرار، أنه الإيه؟ الإقرار، أنه الإقرار. لماذا؟ فالإقرار يتضمن التصديق، التصديق والعمل. الإقرار يتضمن التصديق والعمل. فالإيمان قول وعمل. الإيمان الممدوح، مش الإيمان اللغوي، الإيمان الممدوح الذي ذكره ربنا عز وجل في القرآن، والذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل. الإيمان الذي إذا ذكر على انفراد دل على دين الله عز وجل، دل على معنى الإسلام. هذا الإيمان قول وعمل، والقول إما أن يكون هو قول القلب أو قول اللسان. وأو هنا بمعنى الواو، أو هنا ليست للتخيير، ولكن أو هنا بمعنى الإيه؟ الواو، لأن أو قد تأتي للتخيير، وقد تأتي للعطف، وقد تأتي بمعنى حتى. هذه معاني تأتي لها أو. فقول القلب اللي هو الإقرار، الإقرار أو عند بعضهم المعرفة، أو عند بعضهم العلم، أو عند بعضهم التصديق. هذا قول القلب، هذا قول القلب. طيب، قول اللسان هي الكلمة الطيبة، هي كلمة الإخلاص، هي كلمة التقوى، هي فريضة الوقت. من قالها وهو كافر عصم ماله ودمه من وقته، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. العمل، العمل هو عمل القلب، وأيضا هو عمل الجوارح. عمل القلب من الحب والرجاء والإخبات والحب والتوكل والإنابة والصدق، كل هذه من جملة أعمال القلوب. طيب، أعمال الجوارح كحركة اليد والرجل، المشي والكلام والبطش والجهاد والصلاة والحج، كل ذلك من جملة أعمال الجوارح. هذا الإيمان الذي يشمل الأقوال والأعمال، الإيمان ده كله اللي بيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، الإيمان اللي هو دين ربنا عز وجل بهذا المفهوم، بيزيد وينقص. يبقى قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المؤمنين، وأبو بكر كان خليفته، فيا ترى هل إيمان أبي بكر كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فإن إيمان هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأسد وأتم وأتم من إيمان أبي بكر، وهكذا دواليك. يقول الإمام الصابوني: ومن مذهب أهل الحديث، تلاحظ يقول لك أهل السنة، أهل الحديث، أهل الدين، أهل الاعتقاد، هذا كله يدل على مفهوم واحد. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن ابن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير ابن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ أمير بن حبيب ده صحابي، سئل ما زيادة الإيمان وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه، فذلك نقصانه. هذا الحديث بهذا الإسناد متكلم فيه، أخرجه الأجري واللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، لكن وأيضا ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد، ولكن بإسنادين، إسناد فيه أبو جعفر القطمي عن أبيه عن جده، والإسناد الثاني عن أبي جعفر القطمي عن جده من غير أبيه، فأبوه ذلك مجهول غير معروف، فالإسناد الثاني إذا كان مستقيما فإنه يمكن أن يمشى به الإسناد، يمكن أن يمشى به الإسناد ولا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى. يعني بالإسناد الثاني الذي ذكره عبد الله ابن أحمد اللي هو بالرواية الخطمي عن جده يمكن أن يكون الإسناد صحيح حسنا إن شاء الله. ثم يذكر بقى أقوال التابعين والأئمة الأعلام في مسألة زيادة الإيمان ونقصان. احنا عندنا كلام الأئمة على عدة عبارات، يزيد وينقص، اثنين يزيد، ثلاثة يتفاضل ويتفاوت. دي ثلاث عبارات أطلقها الأئمة في هذا الباب، يزيد وينقص، وهذا هو المشهور. اثنين يزيد ولم يقولوا بالنقصان. نمر ثلاثة يتفاوت أو يتفاضل، وبكل قال بعض، ولكن القول الأول هو الذي عليه الايه الجماهير. يذكر بإسنادي عن يحيى ابن سليم، سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام ابن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن صباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت الفضيل فقال قول وعمل، وسألت نافع ابن عمر فقال قول وعمل، وسألت سفيان ابن عيينة فقال قول وعمل. هذه الأخبار كلها موجودة في كتاب الشريعة للأجري وأسانيدها صحيحة. نتخير من بعض الأقوال لأنها تبقى أقوال كثيرة جدا. قال الوليد ابن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد ابن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بالعمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. كلمة العمل عندما تطلق يقصد بها معنيان، عمل القلوب وعمل الايه الجوارح، فانتبه لهذه المسألة. الذين قالوا بأن العمل شرط لصحة الإيمان نظروا إلى ماذا؟ إلى أعمال القلوب. والذين قالوا شرط كمال نظروا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الجوارح، نظروا إلى الجوارح، فانتبه لهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني السلف ينكرون على من يقول إقرار بالعمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا. انظر، من كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا. إذا لابد أن نكثر إيه؟ الرصيد. لابد كل مسلم أن يكثر من رصيد الطاعات لأن يكون متكاسلا. ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. نسأل الله تعالى العافية. هناك أثر ساقه بإسناده وفي نهايته قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لا رجح. هذا ذكره ابن المبارك وإسناده صحيح. وآخر أثر وبه الختام إن شاء الله، ساق بإسناده إلى محمد ابن إسحاق بن خزيمة قال سمعت الحسين ابن حرب أخا أحمد ابن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد ابن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولو رجعنا إلى كتاب الإيمان في صحيح مسلم وشرح الإمام النووي نجد أقوال كثيرة جدا جدا جدا في ذلك الباب. ولو رجعنا إلى بعض الكتب المعاصرة، لا أقول بقى يعني جبنا قديم، بعض الكتب المعاصرة كمعاري القبول، عندما تكلم الحافظ أحمد حكمي في هذا الباب أتى بعشرات الصفحات في سرد أقوال السلف في هذه المسألة. طيب نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. إن شاء الله نخلص المنهج قبل ما تروحوا إن شاء الله، ما تقلقوش.